الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء: باب قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا: لو كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى كالفرع للتي قبلها فيما تعلق بفضل إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، وما كان عليه من كرم وبذل وسخاء وجود. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي أن نحن أحق بالشك منه لو أنه شك. والواقع وحقيقة الأمر أنه، أي إبراهيم عليه السلام، لم يشك. فنبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لو أن إبراهيم شك. والذي كان من إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه كما في الآية الكريمة التي وردت في الحديث، ورد سياقها في الحديث: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قوله بلى هذا يدل على انتفاء الشك. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. قوله بلى يدل على انتفاء الشك ووجود الإيمان ووجود اليقين، لكنه عليه السلام طلب مرتبة أعلى من ذلك، وهي المعاينة والمشاهدة، وجعل ما دون الطمأنينة، ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم عليه السلام شكا. أما في حقيقة الأمر فإنه عليه السلام عنده الإيمان واليقين الذي لا شك فيه ولا ريب في أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، ولكنه أراد زيادة على ذلك، وهي طمأنينة القلب بالمعاينة والمشاهدة. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآية وكذلك من هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ومن زيادته زيادة البراهين والدلائل والحجج، ومن زيادته المعاينة، وهي المرتبة التي طلبها إبراهيم، وهي عين اليقين، أن يرى الأمر ببصره ويعاينه ويشاهده. وإلا فإن إبراهيم عليه السلام كان موقنا مؤمنا، ليس عنده شك ولا ارتياب في أن الله يحيي الموتى، كما يدل لذلك قوله بلى. وإنما طلب ما طلب من باب زيادة الإيمان بالمعاينة والمشاهدة، وهي التي عناها بقوله ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وقصة لوط هي مع الأضياف، مع الأضياف، أضيافه وأضياف إبراهيم الخليل، لأن هؤلاء الأضياف وهم من الملائكة الذين جاءوا على صورة بشر، على صورة شبان حسان الوجوه، فكانوا أولا مروا بإبراهيم وأكرمهم وجاء بعجل حنيذ وقربه إليهم، ولما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس خيفة، فأخبروه أنهم جاءوا يحملون العذاب لقوم لوط لعنادهم وكفرهم وصدودهم واستمرائهم للرذيلة والفاحشة وانهماكهم فيها وإعراضهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، طاعة رسوله لوط عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى لوط عليه السلام، ولما دخلوا بيته جاء قومه يهرعون إليه، لأنهم بلغهم أنه جاء إلى قريتهم، إلى بلدتهم شبان حسان الوجوه، وأنهم عند لوط، فجاءوا يهرعون إليه. فكان من لوط عليه السلام أن قال ما ذكره الله: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة، أي أنا في نفسي أقاومكم بما أوتيت من قوة، أو أن لي ركن شديد، أي من أعيان القرية وأكابرها حتى يمنعوا هؤلاء مما أرادوا عمله وما أرادوا فعله. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد قيل إنه قال ذلك إظهارا لهؤلاء الأضياف على عدم قدرته، عدم قدرته لمقاومة هؤلاء، ليس له قوة على مقاومتهم، وليس أيضا له أحد من قومه، ليس له رهط من قومه يعاونونه ويمنعونه، مثل ما لشعيب: لولا رهطك لرجمناك. قال: ولو لبثت في السجن، ولو لبثت في السجن، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. والمراد بالداعي هنا أي الرسول الذي بعثه الملك، الرسول الذي بعثه الملك، قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي، أي في الخروج من السجن والذهاب إلى الملك، لأنه كان تلك المدة التي أمضاها في السجن أمضاها مظلوما، فإذا جاءه من الملك بالخروج من السجن فإن هذا خروج من الظلم ولا غضاضة في ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي أجبت رسول الملك عندما جاء للإذان بإخراجه من السجن، لكن يوسف عليه السلام أراد البقاء حتى تعلن وتظهر البراءة علنا من ما اتهم به عليه صلوات الله وسلامه مما هو بريء منه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: أرموا وأنا معكم كلكم. قال: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فهذه الترجمة عقدها لبيان شأن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة وذكر بعض شأنه وما يدل على مكانته. ومن ذلك ما ذكر في الآية الكريمة أنه صادق الوعد، وهذا يشمل صدقه مع الله فيما يلزم نفسه به من نذر، وصدقه مع الناس فيما يكون بينه وبينهم من مواعيد، فهو صادق الوعد. وصدق الوعد والالتزام به هذا من آيات الإيمان، كما أن إخلاف ذلك والكذب من آيات النفاق. قال عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل، أرموا بني إسماعيل. وهذا هو موضع الشاهد من سياقة هذا الحديث في الترجمة، ذكر إسماعيل وبقاء هذه الذرية، ذرية إسماعيل، وأن فيهم الإيمان والعبادة، وفيهم بعث النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإن أباكم كان راميا، أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم أي إسماعيل كان راميا، فإن أباكم كان راميا. وقد مر معنا في الحديث الطويل حديث ابن عباس الذي ساقه المصنف أن في مجيء إبراهيم الخليل الأخير كما في القصة جاء إلى إسماعيل وهو يبري نبلا، ويبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فكان إسماعيل عليه السلام راميا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا مع بني فلان، يعني أحدث بينهم منافسة في الرمي، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم، نرمي وأنت معهم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث منافسة بينهم، واعتبر نفسه مع أحد الفريقين صلوات الله وسلامه عليه، فأمسك الفريق الآخر قالوا: نرمي وأنت معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أرموا وأنا معكم كلكم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. قال: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذا في خبر نبي الله صالح عليه صلوات الله والسلام مع قوم ثمود أهل الحجر. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر وهو موضع ثمود في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها، أمرهم ألا يشربوا من بئرها وألا يستقوا من مائها، لا يستقوا منها أي من مائها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. قال أهل العلم رحمهم الله: خوفا أن يورثهم شرب ذلك الماء من ديار المعذبين المهلكين، أن يورثهم قسوة في القلوب أو يورثهم شيء من المرض في الأبدان أو شيء من الأذى الذي جعله الله سبحانه وتعالى في ديار المعذبين، بل جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره النهي عن دخول ديار المعذبين، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، غطى رأسه بردائه ومضى عليه الصلاة والسلام، بينما في مثل هذا الوقت بعض الناس يرحل إلى ديار المعذبين للفرجة ويقف ويجلس ويتناول الطعام، ومن كان مبتلى بالتدخين أيضا يدخن ويمزحون ويمرحون، ولكأنهم في ديار معذبين، وربما يلتقطون أيضا الصور التي تسمى التذكارية. أين هؤلاء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تدخلوا، نهى عن الدخول إلا أن يكون باكي متأثر ومتألم، لأن هذه ديار نزلت فيها السخط والعقوبة، عقوبة الله بسبب ما عج فوق تلك الأرض من كفر وصدود وإعراض عن دين الله، فنزلت عليهم العقوبة، فالأصل ألا يدخل، وإذا دخل يدخل باكيا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان على الرحل فتقنع بردائه، يعني غطى رأسه عليه الصلاة والسلام بردائه وهو على الرحل، وتغطية الرأس من أجل أن لا يرى، لا ينظر، فكيف يقف الإنسان وينظر في تلك الأماكن ويجلس وربما يصنع الطعام هناك أو يتناول الطعام هناك ويمزح مع رفقائه ويتحدث إليهم بالضحك والمزح، ولكأنه في مكان نزل فيه العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه جل وعلا. نعم. ثم قال رحمه الله: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فهذه الترجمة في ذكر نبي الله يعقوب عليه صلوات الله وسلامه. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. والشاهد من الترجمة ذكر يعقوب موصوفا بالكرم، الكريم ابن الكريم عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال: باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. وفي الأصل ساق أحاديث في قصة الخضر وخبره مع موسى عليه السلام، لكن جاءت هنا في هذا المختصر في مواضعها، ومن عادة البخاري كما نعلم يكرر الحديث في مواضع عديدة، والمختصر لا يكرر الحديث. وقصة الخضر مرت، وسيأتي أيضا شيء منها فيما سيأتي فيما بعد من أحاديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء. المراد بالفروة وجه الأرض، المراد بالفروة وجه الأرض، بيضاء أي ليس عليها نبات، جلس على فروة أي على قطعة من الأرض بيضاء أي لا نبات عليها، لا نبات عليها. فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء أي أن الله سبحانه وتعالى أذن لها فأنبتت وأصبحت أرضا خضراء، وقد كانت قبل جلوسه بيضاء ليس عليها نبات، آية من آيات الله عز وجل وكرامة من كراماته جل في علاه. ومن مذهب أهل السنة الإيمان بآيات الأنبياء وكرامات الأولياء، والبعد عما عند أهل الضلال من الطرقية أصحاب الطرق من تجاوزات وافتراءات وتعدي لحدود الشريعة تحت ما يسمى بالكرامة، فيكون فيهم المرتكب للمحرمات التارك للواجبات، ثم يأتي بأمور هي من معونة الشيطان له في خرق العادة، كأن يمشي على النار أو يبتلع النار أو يمشي على الجمر أو أشياء من هذا القبيل، أو تحمله الشياطين فتطير به في الهواء، ويدعون أن هذه كرامة، ويكون صاحبها بعيد عن الاستقامة، لا يعرف بصلاة ولا بمحافظة على جماعة، ويعرف بارتكاب المحرمات، فمثل هذه لا تعد كرامة. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وأما من لم يحافظ على طاعة الله وكان من أهل الارتكاب للمحرمات فليس من أولياء الله عز وجل، وإن مشى على الماء أو طار في الهواء أو غير ذلك من الأمور. فالمقياس هو الطاعة والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. قال: باب. ولما يذكر له عنوانا، والعادة أنه يكون كالفرع لما قبله للباب الذي قبله، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ لأن مثل هذا الأمر التمييز بين أطيبه وأجوده ونحو ذلك من هذا الشجر الذي يكون في البراري والصحراء إنما يعرفه من يرعى الغنم، ولهذا سألوا قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. وهذا موضع الشاهد، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أي موسى وغيره، فيكون المراد بهذه الترجمة ذكر موسى عليه السلام، وأن من الأحوال التي مر عليها عليه صلوات الله وسلامه رعي الغنم كغيره من النبيين. وقول جابر كنا مع رسول الله جاء في بعض الروايات بمر الظهران قريب من مكة، موطن قريب من مكة، قال: نجني الكباث، نجني الكباث. والكباث هو ثمر شجرة الأراك، الكباث ثمر شجرة الأراك، وشجرة الأراك يستخرج من عروقها التي في الأرض السواك، السواك يؤخذ من هذه الشجرة من العروق، يحفر تحت الشجرة ينبش التراب تحتها ثم يؤخذ الأراك من العروق، عروق الشجرة التي تمتد في الأرض، ولها ثمر، ثمر يكون في الشجرة، منه ما هو أحمر ومنه ما لونه أسود، والأسود هو الأكثر نضجا والأحسن فائدة، فكانوا يجنون الكباث من شجرة الأراك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه، يعني تخيروا الأسود، لأن الأسود أكثر نضجا وأكثر فائدة، أكثر فائدة. وهذا الكباث نافع جدا مثل ما أن السواك نافع كما ذكر العلماء رحمهم الله، الكباث نافع جدا للإنسان، نافع للرئة ونافع للمعدة، وفي فوائد كثيرة جدا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، فهو نافع مثل ما أن السواك نافع. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي من زاد المعاد، وذكر جملة من منافعه، فقال رحمه الله: ومنافعه كمنافع الأراك، يقوي المعدة ويجيد الهضم ويجلو البلغم وينفع من أوجاع الظهر وكثير من الأدواء، وينفع من أوجاع الظهر وكثير من الأدواء. فهذا الثمر الذي هو الكباث، ثمر الأراك، فيه منافع كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالصحابة وهم يجنون أقرهم على ذلك، وأكد على الأسود منه لأنه أكثر فائدة، أكثر فائدة. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، تعجبوا من ذلك، لأن مثل هذه المعلومات إنما يكون على علم بها من كان له عمل في الصحراء ويمر كثيرا بهذه الشجرة ويذوق منها ويأكل فيعرف، فتعجبوا من ذلك. فقالوا: أكنت ترعى الغنم؟ أكنت ترعى الغنم؟ فقال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ أي ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا ويكون رعى الغنم في أول أمره. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه الترجمة في ذكر هاتين المرأتين الصالحتين الفاضلتين اللتين كملتا من النساء كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وكملتا أي في مقام التعبد لله سبحانه وتعالى وكمال الأخلاق وكمال التعامل والفضل والنبل، لا أنهما نبية، فإنه لم يبعث من النساء نبية بإجماع أهل العلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالرسل كانوا من الرجال، لم يكن أحد منهم من النساء، لكن الكمال هنا في كمال العبودية وكمال الخلق وكمال التعامل. قال عن أبي موسى رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. ومريم بنت عمران هي أم عيسى عليه السلام، أنجبته بلا أب، فهو ولد من أم بلا أب عليه صلوات الله وسلامه. وآسية امرأة فرعون هي زوج أكثر أهل الأرض وأكثرهم جحودا، ويدعي أنه رب العالمين، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليها بالإيمان. وليس هذا فقط، بل كملت حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، فهي آمنت وكملت أيضا. وهذه من آيات الله عز وجل، يعني هذه المرأة المضطهدة في بيت هذا الظالم لم يضرها ذلك، بل إنها آمنت وحسن إيمانها بربها وكملت في إيمانها وطاعتها لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن باب الإيمان مهيأ للإنسان أينما كان، ولا يمنعه من الإيمان ظلم ظالم ولا عدوان معتدي، بل يمكن أن يؤمن ويكمل إيمانه وتطيب حاله واستقامته على طاعة الله ويقوى قلبه بالإيمان ولا يضره ما يقع على بدنه من ظلم في المكان الذي هو فيه. فهذه فيها تسلية للمظلوم، وأن أهم ما ينبغي عليه أن يشغل قلبه بالعبودية لله سبحانه وتعالى وتكميل حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خلاف كثير من الناس في الفتن ووقوع الظلم ينشغلون بالظلم حتى عن عبادة الله، ينشغلون بالظلم الذي وقع عليهم حتى عن عبادة الله. ربما بعضهم ينشغل بمتابعة ما يتعلق بظلمه فيترك الصلوات التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه وأوجبها عليه 5 مرات في اليوم والليلة. نعم. قال: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آسية ومريم ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكر عظيم فضلها ورفيع مكانتها وأن فضلها على النساء، وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. ومعلوم أن الثريد عند العرب معدود أفضل الطعام، لا يقدم عليه غيره، والثريد والخبز عندما يفت مع اللحم ويؤتدم به باللحم يقال له ثريد، فهذا أطيب ما يكون من طعام العرب وأنفس ما يكون عندهم. ففضل عائشة رضي الله عنها كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا يدل على فضل أم المؤمنين عائشة ويدل على مكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا معدود من جملة مناقبها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها أفضل النساء وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى محبة أم المؤمنين عائشة ومحبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أعظم علامات النفاق الطعن في عائشة رضي الله عنها والطعن في الصحابة ولعنهم وسبهم وشتمهم، هذا كله من أمارات النفاق، من أمارات النفاق. ومن أمارات الإيمان محبة الصحابة كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكرهم سبحانه وتعالى بنوعين من السلامة: سلامة اللسان وسلامة القلب. اللسان ليس فيه إلا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والقلب ليس فيه إلا المحبة للصحابة، ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.